طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه 80: أن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة برأي الذي يسميه عقلا، لا بد أن يبغض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديها، ويود أنها لم تكن جاءت، وإذا سمعها وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله، واشمأز لها قلبه. والله يعلم ذلك من قلوبهم، وهم يعلمونه أيضا، حتى حمل جهما الإنكار والبغض لقوله الرحمن على العرش استوى، على أن قال لو أمكنني كشفها من المصحف كشطتها، وحمل آخر بغض قوله وكلم الله موسى تكليما، على أن حرفها وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه، والله لم يكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء: فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعطل. وجرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام، فقال: نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله، لا ينازع في هذه الإضافة أحد، ولكن لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلما ولا أنه يتكلم، فمن أين لكم ذلك؟ فقال له بعض من كان معي من أصحابنا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي، وقالت عائشة: ولشأنه كان أحقر من أن يتكلم الله بوحي يتلى. فرأيت الجميع قد عبس وبسر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه، أو ذاق طعاما كريها مرا مذاقه. وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل، إذا واجهته بالحق المخالف له وصدمته به، وقل من يتصبر منهم عند الصدمة الأولى. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. وقال بعض رؤساء الجهمية: إما بشر المريسي أو غيره، ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن، فأخروا به ثم أولوه. وقال بشر أيضا: إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. وقال الإمام أحمد: قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام. وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحي 4 مناجنيق: الأول أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين، الثاني أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها، الثالث أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها، الرابع أنها أخبار آحاد، وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار. ولهذا تجد أفضل متأخرهم هو الفخر الرازي. ولهذا تجد كثير من هؤلاء، يعني أفضلهم بالتجهم، مش ولهذا تجد كثير من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتها، وقد يشترطون في أماكن يوقفونها ألا يقرأ فيها أحاديث الصفات. وكان بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم كلفا بإعدام كتب السنة المصنفة في الصفات وكتمانها وإخفائها، والمحقق كل لم يجد اسمه. وبلغني عن كثير منهم أنه كان يهم بالقيام والانصراف عند ختم صحيح البخاري وما فيه من التوحيد والرد على الجهمية، وسمع منه الطعن بمحمد بن إسماعيل: وما ذنب البخاري وقد بلغ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال آخر من هؤلاء: لقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي أتى به في آخره. ومعلوم أن هذه مضادة صريحة لما يحبه الله ورسوله من التبليغ، عن حيث يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغ عني ولو آية، وقال: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى، وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزله الله لأنه يخالف ما يقولونه ويعارض ما حكمت به عقولهم وآراؤهم. وهؤلاء الذين قال فيهم عمر إنهم أعداء السنة. يوضحه الوجه 81: إن كل من أبغض شيئا من نصوص الوحي ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلك، ومن أحب نصوص الوحي ففيه من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك. وأصل العداوة البغض، كما أن أصل الولاية الحب. قال عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. ومن تأمل قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وجده منطبقا على هؤلاء أتم انطباق، فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والزخرف هو الكلام المزين، كما يزين الشيء بالزخرف، وهو الذهب. وهو غرور لأنه يغر المستمع، والشبهات المعارضة للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاء ورضاهم بذلك واقترافهم المترتب عليه. فتأمل الوجه الثاني والثمانون، وهو قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وهذا يبين أن الحكم بين الناس هو الله عز وجل وحده بما أنزله من الكتاب المفصل، كما قال في الآية الأخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله: أفغير الله أبتغي حكما، استفهام إنكار. يقول: كيف أطلب حكما غير الله وقد أنزل كتابا مفصلا؟ فإن قوله: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا جملة في موضع الحال. فقوله مفصلا يبين أن الكتاب الحاكم مفصل بين، ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول الرجال وآراؤهم تعارض بعض نصوصه، وأن نصوصه خيلت وأفهمت خلاف الحق لمصلحة المخاطب، أو أن لها معاني لا تفهم ولا يعلم المراد منها، أو أن لها تأويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها. فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلا، بل مجمل مؤول، أو لا يعلم المراد منه، أو المراد منه خلاف ظاهره، أو إفهام خلاف الحق. ثم قال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتعين. وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن، فمن نظر فيه علم علما يقينيا أن هذا وهذا من مشكاة واحدة، لا سيما في باب التوحيد والأسماء والصفات، فإن التوراة مطابقة للقرآن في ذلك موافقة له. وهذا يدل على أن ما في التوراة من ذلك ليس هو من المبدل المحرف الذي أنكره الله عليهم، بل هو من الحق الذي شهد له القرآن وصدقه. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما في التوراة من الصفات، ولا عابهم به، ولا جعله تشبيها وتجسيما وتمثيلا كما فعل كثير من النفاة، وقالوا: اليهود أمة التشبيه والتجسيم. ولا ذنب لهم في ذلك، فإنهم قرأوا ما في التوراة، فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة النفاة، بل شاركوهم فيه. والذي استشهد الله سبحانه على نبوة رسوله به من موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات، وعابوهم به ونسبوهم إلى التجسيم والتشبيه. وهذا ضد ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئا من هذا الذي تسميه المعطلة تسليما وتشبيها، صدقهم عليه وأقرهم ولم ينكروا، كما صدقهم في خبر الحبر المتفق على صحته من حديث عبد الله بن مسعود، وضحك تعجبا وتصديقا له، وفي غير ذلك. ثم قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فقرر أن ما أخبر به فهو صدق، وما أمر به فهو عدل. وهذا يبين أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق، علينا أن نصدق به، لا نعرض عنه ولا نعارضه. ومن دفعه أو عارضه بعقله لم يصدق به، ولو صدقه تصديقا مجملا ولم يصدقه تصديقا مفصلا في أعيان ما أخبر به لم يكن مؤمنا. ولو أقر بلفظه مع جحد معناه، أو صرفه إلى معان أخرى غير ما أريد به، لم يكن مصدقا، بل هو إلى التكذيب أقرب. الوجه الثالث والثمانون أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى، لا من أحكام العقل، وهو من أحكام الجاهلية لا من حكم العلم والهدى. فقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإن سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية، كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة، وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا حقائقها، ولهذا اتفق السلف على تسميتهم أهل الأهواء، وأخبروا أن سبب ظهورهم خفاء السنن، كما قال عبد الله بن المبارك: إذا خفيت السنة ظهرت الأهواء، وإذا قل العلم ظهر الجفاء. بل أهل الأهواء أحسن حالا من المعارضين للوحي بقولهم، فإنهم عند السلف إنما سموا أهل الأهواء لأنهم تأولوا النصوص على تأويلات نزلوها على أهوائهم، وهؤلاء عارضوا بينها وبين معقولاتهم. الوجه الرابع والثمانون أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لازمه لازم من خمسة لا محيد له البتة: إما تكذيبها، وإما كتمانها، وإما تحريفها، وإما تخيلها، وإما تجهيلها، وهو نسبة المصدقين بها إلى الجهل. إما البسيط وإما المركب، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. وبيان الملازمة أنه إذا اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها فقد اعتقد أن ظاهرها باطل ومحال، فإما أن يقر بلفظها وأن الرسول جاء به أو لا، فإن لم يقر بذلك فهو مكذب. وإن أقر بألفاظها فإما أن يقر بأنه أراد معانيها وحقائقها أم لا، فإن أقر بذلك لازمه اعتقاد التخييل فيها والخطاب الجمهوري، وإن لم يقر بأنه أراد حقائقها وما دلت عليه فإما أن يقول إنه أراد خلاف ظواهرها وحقائقها أو لا، فإن قال أراد خلاف حقائقها وظواهرها لزم التحريف والتأويل الباطل، وإن قال لم يرد ذلك فإما أن يقول لم يرد بها معنى أصلا، بل هي بمنزلة الألفاظ المهملة التي لا معنى لها، أو يقول أراد بها معنى لا يفهمه ولا يعرفه، وهذا هو التجهيل. وقد ذهب إلى كل تقدير من هذه التقادير طائفة من الناس، وقد ذم الله سبحانه الجميع، قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولما سبحانه وتعالى المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني، والذين يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون هذا حق وهو من عند الله، وذم في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى. وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعارضين عن نصوص الوحي، المعارضين لها بآرائهم وعقولهم وأهوائهم، فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة لأقوالهم، ومنهم طوائف تضع الأحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروع، فيقولون هذا من عند الله، وتارة يضعون كتبا بآرائهم وعقولهم وأذواقهم وخيالاتهم، ويدعون أنها دين الله الذي يجب اتباعه، ويقدمونها على نصوص الوحي، المقصود المعتزلة والشيعة بالذين يضعون. وأما تحريف النصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها الكلمة عن مواضعه فأكثر وأشهر من أن تذكر، كتأويلات القرامطة والباطنية والفلاسفة والرافضة والجهمية والقدرية. وأما التخيل فكثير منهم يصرحون بأن الرسل قصدت من النصوص إفهام خلاف الحق للمصلحة الجمهورية، طلعوا كمان ديمقراطيين. وأما التجهيل فكثير منهم يصرح بأن هذه النصوص لا معنى لها، وإنما هي ألفاظ مجردة، ومن أحسن منهم وأجمل يقول لها معان استأثر الله بعلمها ولم يجعل لنا سبيلا إلى العلم بها، هذا أحسن واحد اللي يقول لك الله يعلم المعنى فقط. فأكثر هذه الطوائف لا يعرف الحديث ولا يسمعه، وكثير منهم لا يصدق به إذا طرق سمعه، ثم إذا صدقوا به فإن تحريفهم له وإعراضهم عن معانيه أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه، ولهذا يقر بعض هؤلاء بما في القرآن من الصفات دون ما في الحديث وحده. ذو مثل شيء اسمه هذا ابن فورة تقريبا، يقر بالموجود في الآيات ولكن ليس في الأحاديث، روح يقولها. الوجه عنده كتاب اسمه مختلف الحديث ولا مؤول الحديث هيك شيء. الوجه المشكل من الحديث. الوجه 85 أن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف، طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي لنا العقل ولكم النقل، وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم فقالوا لأهل الحديث لكم الحديث ولنا الرأي والقياس، وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم، وقالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة. الله أكبر. وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم، فقالوا أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة. وطائفة عارضته بتأويل الباطل، فقالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك، بل ما تأتي به تبع لأهوائها، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فما هو إلا الوحي أو الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل النطق نوعين، نطقا عن الوحي ونطقا عن الهوى. ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله، رجع إلى طاغوته، وقال: في العقل ما لا يقتضيه النقل. وقال الآخر: في الرأي والقياس ما لا يجيزه الحديث. وقال الآخر: في الذوق والحقيقة ما لا تسوغه الشريعة. وقال الآخر: في السياسة ما لا تمنع منه الشريعة. وقال الآخر: في الباطن ما يكذبه الظاهر. فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له، بخلاف الوحي فإنه أمر مضبوط مطابق لما عليه الأمر في نفسه، تلقاه الصادق المصدوق من لدن حكيم عليم. الوجه 86: أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه، فيريدون إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنها، وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة، ولا عرف فيهم أحد، وهم أكمل الأمم عقولا، عارض نصا بعقله يوما من الدهر. ولا عرف فيهم أحد وهم أكمل الناس وهم أكمل الأمم عقولا ولا عرف فيهم أحد عارض نصا بعقله يوما من الدهر. وإنما حكى الله سبحانه ذلك عن الكفار كما تقدم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: بلى، ولكن ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى بين لها صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض بينهما، وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته، فإذا ناقشه الحساب عذبه ولا بد. ولما قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت له حفصة: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعي قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأشكل عليها الجمع بين النصين، وظنت الورود دخولها كما يقال ورد المدينة إذا دخلها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين، فإن المتقين يريدونها ورودا ينجون به من عذابها، والظالمين يريدونها ورودا يصيرون جثية فيها به، فليس الورود كالورود. وقال عمر يوم الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: هل قلت لك إنك تدخله العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فأشكل على عمر وجوههم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا بالبيت، وظن أن الدخول والطواف الذي بشرهم به ووعده النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك العام، فبين له أن اللفظ المطلق لا دليل فيه على ذلك العام بعينه، فتنزيله على ذلك العام غلط، فرجع عمر وعلم أنه غلط في فهمه. فلما أنزل الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبو بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأذى؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. فأشكل على الصديق أمر النجاة مع هذه الآية، وظن أن الجزاء في الآخرة ولا بد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه وجزاء المؤمنين بما يعملونه من السوء في الدنيا، بما يصيبهم من النصب والحزن والمشقة والأواء، فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم ولا يعاقبون عليها في الآخرة. وهذا مثل قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومثل قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وإن كان قوله: من يعمل سوءا يجزى به، أعم، لأنه يتناول الجزاء في الدنيا والآخرة. ولما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، عفوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يا رجل أولئك، إيش؟ يا معلم، انت شو مالك على الآيات اليوم؟ بقرأ صح عن الآيات دي؟ متأكد يلبسوا ولا يلبسوا يلبسوا ولا شو؟ يلبسوا الآيات اللي قبل، يعني كلهم خطأ بدك تقول لي؟ لا بس ربعهم. بس ربعهم؟ طيب وأنت إيش جالس ضيف؟ أنا ساكت شوف، هو ومتحمل. يلا خلاص ماشي، إذا الكتاب هيك التشكيل، طيب، ما هو عندي مشكل، بس يمكن التشكيل مش واضح، بس خليني بعيدة. طيب هي الذين ماشي خلاص. يلا دقيقة، كم الوقت؟ 27 وما حولها، هذا بدنا نقصقصه. يلبسوا طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمع قول العبد صالح: إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم، وظنوا أن علم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. ولما أنزل الله سبحانه قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أشكل ذلك على بعض الصحابة، وظنوا أن ذلك من تكليفهم ما لا يطيقوه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا النص بالقبول لا بالعصيان. فبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا يؤاخذهم بما نسوه وأخطأوا فيه، وأنه لا يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم، وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به أو نهوا عنه ثم استعفوه واستغفروه عفا عنهم وغفر لهم ورحمهم. فانظر ماذا أعطاهم الله لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم والقبول والانقياد دون المعارضة والرد. ومن ذلك أن عائشة لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، عارضته بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولم تعارضه بالعقل بل غلطت الراوي. والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة، فإنه ممن لا يتهم وهم عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم. والعذاب الحاصل للميت ببكاء أهله عليه هو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه، والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هي عقوبة البريء وأخذه بجريمة غيره، وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم بمصيبة غيره. فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض. ولهذا لما عارض بلال بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله برأيه وعقله وقال والله لنمنعنهم، أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا ما سبه مثله وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعنهم. ولما حدث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الحياء خير كله، فعرضه معاير بقوله إن منه وقارا ومنه ضعفا، فشد غضب عمران بن حسين وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن منه كذا ومنه كذا، وظن أن المعارض زنديق، فقيل له يا أبا نجيد إنه لا بأس به. ولما حدث عبادة بن الصامت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء الحديث، قال معاوية ما أرى بهذا بأسا، يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلة. غضب عبادة وقال تراني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما أرى بهذا بأسا، لا أساكنك بأرض أنت بها أبدا. ومعاوية لم يعارض النص برأيه، وكان أتقى لله من ذلك، وإنما خصص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة وما شابهها، ورأى أن التفاضل في مقابل أثر الصنعة فلم يدخل في الحديث، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي، ولو قال له نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس والعين ولا يجوز مخالفته بوجه، ولكن هذه الصورة لا تدخل في لفظه، فإنه إنما قال الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضة وإنما هي في مقابلة الصنعة، ولا تذهب الصنعة هدرا كما أنكر عليه عبادة، فإن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بها. كما أنه هو ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة لما ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم لم يعارضوا قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بآرائهم وعقولهم، بل قيدوا مطلق هذا اللفظ أو خصوا عمومه، وظنوا أن المراد به الحربي، كما فعل ذلك بعض الفقهاء بقوله لا يقتل مسلم بكافر، حيث حملوه على الحربي دون الذمي والمعاهد. الصحابة في ذلك التقييد والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون المعارضة على ذلك، وكان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بها، فيقولون له إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا، فلما أكثروا عليه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. رحم الله ابن عباس كيف لو رأى أقواما يعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم. ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له إن أباك نهى عنها، فقال: إن أبي لم يرد ما تقولون. فلما أكثروا عليه قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟ ولما حدث حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: وضع إصبعه على طرف خنصره فساخ الجبل. أنكر عليه بعض الحاضرين وقال: أتحدث بهذا؟ فضرب حميد في صدره وقال: أحدثك عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أتحدث بهذا؟ وهذا كثير عنهم جدا لا يتسع له هذا الموضع، فكانت نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائنا من كان. ولا يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك، وفتح باب هذه المعارضة الباطلة سد لباب الإيمان، والله المستعان. سعد، أه؟ ولا تثبت قدم الإيمان إلا على ذلك. بس مكتوب عندي إياه. بس واضح إنه كلام مش منطقي، يعني مش شرط المحقق صح. ولا تثبت قدم الإيمان، مش كيف مكتوب شو عندك؟ قدم الإيمان؟ قدمه خطأ. مؤولة، هي الله خلق ناس مقدمين على النار. طيب: ولا تثبت قدم الإيمان إلا على ذلك. الوجه 87: أن حقيقة قول المعارضين بين النصوص الإلهية النبوية وآراء الرجال وتقديم الآراء عليها ألا يحتج بالقرآن والسنة على شيء من المسائل العلمية، بل ولا يستفاد التصديق الجازم بشيء من أخبار الله ورسوله البتة. فإذا جاز أن يكون فيما أخبر الله به رسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل، ويجب تقديم العقل عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل، ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل، فالإنسان لا يخلو من حالين. فإنه إذا سمع النصوص التي أخبر الله ورسوله فيها عما لا يدركه عقله، فإما أن يقدر أن له رأيا مخالفا للنص أو ليس له رأي يخالفه. فإن كان عنده معقول بزعمه يناقض خبر الله ورسوله قدم معقوله وألقى خبر الله ورسوله. وحينئذ فكل من اقتضى عقله مناقضة فكل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله ورسوله قدم عقله، ولم يستفد بخبر الرسول العلم بثبوت مخبره، ولم يستفد منه فائدة علمية، بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه وإعمال فكره فيما يحتمله ذلك اللفظ من المعاني التي لا يدل عليها الخطاب، ليصرف دلالة الخطاب إليها. ومعلوم أن المقصود من الخطاب الإفهام، هذا لم يستفد من الخطاب الإفهام ولا الصواب، فإن الحق إنما استفاده من عقله. والمعنى الذي دل عليه الخطاب الدلالة المألوفة لم يقصد بالخطاب إفهامه، والمعنى البعيد الذي صرف اللفظ إليه وحمله عليه هو عالم بثبوته بدون الخطاب، فلم يكن في خطاب الله ورسوله عند هؤلاء فائدة علمية البتة. ولقد صرحوا بهذا وقالوا: المقصود تعريض متأوله للثواب، ومضمون هذا أن نصوص الوحي إنما أفادت تضليل الإنسان وإتعاب الأذهان والتفريق بين أهل الإيمان وإلقاء العداوة بينهم والشنعان وتمكين أهل الإلحاد من الطعن في القرآن والإيمان، هذا إن كان في عقلهم معارض لخبر الله ورسوله. وإن لم يكن عندهم عقول يعارض النصوص لم يجزم بأنه ليس في عقول جميع الناس ما يعارض ذلك الخبر، وعدم العلم بالمعارض لا يستلزم العلم بعدمه، فهو يجوز أن يكون ثم معارض ولا علم له به، وهذا يمنع الجزم بالتصديق قطعا كما تقدم التنبيه عليه. فظهر أن هذه الطريقة تمنع التصديق الجازم بما أخبر به الرسول من الغيب، فتحول بين القلب وبين الإيمان. وسر المسألة أنه متى جوز أن يكون في العقل ما يناقض خبر الله ورسوله امتنع منه الإيمان الجازم، والإيمان اليقيني الجازم وهذا التجويز لا يجتمعان أبدا. يوضحه الوجه 88: أن المعقولات ليس لها ضابط يربطها ولا هي منحصرة في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولهم عقليات يختصون بها،